أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الزواج في الإسلام قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو ثوابها في الآخرة ويرجو ثمارها في الدنيا سعادة وعزا وعونا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الزواج نعمة، الزواج قربة إلى الله سبحانه وتعالى، الزواج يعين على حوائج الدنيا، يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. أهداف الزواج في الإسلام استقرأت الآيات والأحاديث فاستنبطت منها 4 أهداف، ولا يعني هذا الحصر، قد يوجد أهداف أخرى، ولكن هذا ما توصلت إليه. أما الهدف الأول فهو التحصين والعفاف، والهدف الثاني السكن النفسي، والهدف الثالث الذرية الصالحة، والهدف الرابع هو التعاون على البر والتقوى. نبدأ بالهدف الأول وهو التحصين والعفاف. خلق الله الإنسان من جسد وروح، والجسد له حاجات وينبغي إشباعها، وإن لم يحصل الإشباع فإن الإنسان ينحرف، هو قد ينحرف بأي نوع من أنواع الانحراف، إما الفسوق أو الرهبنة أو ما شابه ذلك. والروح لها حاجات، فإن لم تشبع أو فضل الجسد وقدمت حاجاته على الروح انحرف الإنسان أيضا، فلابد من إشباع جانبي الإنسان الجسد والروح. ومن إشباع الجسد، والحديث في هذا يطول لكن نكون في محيط موضوعنا، الجسد بحاجة إلى إشباع، ومن إشباعه تفريغ الشهوة، الشهوة الجنسية، شهوة النوع، فلابد من إشباعها. فإذا لم تشبع شغلت ذهن الإنسان وشغلت خواطره وشغلت أيضا جوارحه وربما أزلقته في مزالق الردى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ومن الحفظ أن تفرغ في بطريقة الحلال. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن حفظ الفروج أن تفرغ بالطريقة الحلال. فإذا فرغت وأشبعت هذه الحاجة وأشبع الجانب الجسدي، عند ذلك يخف الضغط على الروح، الضغط على الروح يخف، فتتفرغ الروح لما خلقت له من التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والنفسية والشرعية، وتتفرغ للعمل الصالح. عند ذلك يعيش الإنسان بجناحيه، الجسد والروح. الجسد لم يعد مشغولا بضغط الغريزة، والروح لم تعد أيضا مشغولة بضغط الغريزة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد أكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. الجانب الأول أشبع، فيبقى جانب الروح يتقي الله سبحانه وتعالى فيه، لم يعد هناك داع إلى إشغال الذهن وإشغال الجسد وإشغال الوقت في التفكير في هذه الغريزة، أشبعت. عند ذلك عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في النصف الآخر، ويتفرغ لطلب العلم وللعبادة وللعمل الصالح وللأعمال الاجتماعية على المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. إذن التحصين والعفاف مطلوب، فينبغي إذن للرجل المسلم والمرأة المسلمة أن يكون هذا نصب عينيهم عند التفكير في الزواج، ونصب عيني الأب والأم اللذان لديهما بنت أو ولد يريدان تزويجه. لماذا نريد تزويجه؟ لماذا نريد تزويج البنت؟ لتحصينها، لإعفافها، لتحصينه، لإعفافه. هكذا ينبغي يكون. عند ذلك يتيسر أمر الزواج بإذن الله، إذا كان هذا هو الهدف، ما هناك أهداف أخرى عائقة، إنما القصد الإعفاف والتحصين، تحصين الفرج، تحصين العين، تحصين الأذن، وتحصين اللسان، وتحصين المشاعر. إذا تزوج المسلم عند ذلك نكون حصلنا فرجه وعينه وأذنه ولسانه ومشاعره، سدينا الطريق أمام الشيطان وأمام شياطين الإنس. شبعان كالرجل الشبعان الذي يمشي بين المطاعم ما تلفت نظره، شبعان، لكن لو مشى بين المطاعم وهو جوعان لا شك العين والأنف يعني سيشم وسيرى ويبدأ يتمنى وربما يسرق. فكذلك الشبعان جنسيا عند ذلك لا تغريه، عنده ما يكفي، غريزته مفرغة فهو مرتاح، وهي كذلك. فينبغي للوالدين وللولاة الأمور من المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، ويكون الهدف هو التحصين والعفاف، والمسلم والمسلمة يكون هذا هدفهم، التحصين والعفاف. الهدف الثاني هو السكن النفسي، السكن النفسي. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الشاب الأعزب أو حتى الذي توفيت زوجته أو طلق يشعر بفراغ نفسي، والمرأة التي لم تتزوج أو مطلقة أو توفي عنها زوجها تشعر بفراغ النفس، حتى لو كانت بين أبوين حانيين أو هو كان بين أبوين حانيين وبين أخوان وأخوات يشعر بالفراغ النفسي. هذا الفراغ لا يشبعه إلا الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فعلى الناس وعلى الوالدين أن يراعوا من تحت أيديهم من الأبناء والبنات، لا تقول ما عليهم قاصر، كل شيء عندهم عند البنت وعند الولد، لا، هو في فراغ نفسي لا يشبعه إلا الزواج. الزواج توافق النفسي بين رجل وامرأة، هكذا خلقهم الله، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنت لو لبست كندرة يمنى ويمنى أو يسرى ويسرى ما ترتاح في المشي، لأنهما ليسا زوجين. أنا تقول للبائع أعطني زوج أحذية يعني يمنى ويسرى، ترتاح فيهما. فكذلك الحياة الاجتماعية لا ترتاح ولا تستقيم إلا بزوجين. فالحياة الزوجية إذن من أسباب السكن النفسي. والذي خلق لكم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمرأة العاقلة المسلمة العاقلة وحتى العاقلة بالغير المسلمات تشعر بأنها تستطيع أن تكون سكنا لزوجها، بحيث إذا دخل البيت يرتاح، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إن نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظت، وإن أمرها أطاعت. عند ذلك تكون سكن، يرتاح ولا يرغب في الخروج من البيت إلا لغرض شرعي، لأنه في سكن مرتاح. لكن إذا لم تكن سكن أصبح يهرب من البيت. فالمرأة في بيتها مديرة البيت، هي مديرة إدارة، إدارة نفسية، إدارة اجتماعية، إدارة مالية، إدارة دينية، إدارة تربوية، إدارة تعليمية، إدارة أمنية، إدارة علاقات عامة. فوجودها في بيتها يجعل هذه الإدارات ناجحة، وخروجها يجعل هذه الإدارات فاشلة. لهذا يقول سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن، فالمرأة لها وظائف كبرى في البيت، أكبر من وظائف مدراء الشركات ومدراء المصانع، فهي من وظائفها التبعل للزوج حتى تحصنه، تتبعل، تتزين، تتجمل، تستقبل استقبال الطيب، حتى يفرغ طاقاته سواء الشهوانية أو النفسية، فتكون نعم السكن لهذا الرجل. عند ذلك يألفها وتألفها، وهي بنيان أسرة قوية وذرية قوية وصالحة. ومن وظائفها الأمومة، فإذا تفرغت لأطفالها فهي تنتج بشر، والمصانع تنتج بضائع. الذي ينتج البشر في بطنه ثم يربيهم تربية صالحة أفضل من الذي ينتج بضائع. فمن وظائفها الأمومة، والأمهات التي يعرفن هذه الوظيفة وينتجن رجالا صالحين ونساء صالحات ينفعون مجتمع المسلمين ويصيرون قادة في الصلاح والإصلاح، أنتجن إنتاجا أكثر من إنتاج المصانع، والتاريخ يشهد بهذا. ولهذا يقال: وراء كل رجل عظيم امرأة اعتنت به وربت. كثيرا من أئمة الإسلام وراهم أمهاتهم أو زوجاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خديجة رضي الله عنها نعم الزوجة، والزبير وعبد الله بن الزبير، وراهم أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر مثلا، والإمام أحمد ربته أمه أحمد بن حنبل، وأبو حنيفة كذلك، والشافعي كذلك، وكثير من قادة الإسلام وراهم أمهاته. ابن باز كذلك يتيم كان وراه أمه. فالقيام بهذه الوظيفة وهي وظيفة الأمومة والتفرغ لها، هذا عمل عظيم جدا قد يدخلها الجنة. ومن وظائف المرأة أيضا في موضوع السكن: وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إدارة البيت، حسن إدارة البيت كما ذكرنا تو من الأمور التربوية والتعليمية والغذائية والاقتصادية والأمنية والدينية والعلاقات مع الجيران والأقارب، كلها تدير المرأة. إذا أحسنت إدارتها أحدثت إصلاحا في المجتمع، ونقلت بيتها من بيت استهلاكي إلى بيت إنتاجي يشد من ظهر الرجل ويقلل من حاجاته إلى الناس. كذلك الرجل إذا فهم أنه سكن لزوجته، سكن لها، يعرف أنها تعتريها حالة ضعف، حالات الحيض، حالات الوحم، حالات النفاس، وأنها امرأة عاطفية تحتاج إلى الرحمة، تحتاج إلى الرفق بها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقة، في ليست مثلك، أنت متميز عنها بالجانب العقلي وهي متميزة عنك بالجانب العاطفي، فلا يمكن أن تتفق في كل شيء، لكن هي تجيد أشياء أنت لا تجيدها، وأنت تجيد أشياء هي لا تجيدها. فلذلك ينبغي أن تعرف هذا الضعف فيها، أنها تغضب بسرعة، وأنها تقرر بسرعة، وأنها تتراجع بسرعة، فإن أخذتها بكلامها ومواقفها العاطفية كسرتها، وهو الطلاق. والله سبحانه وتعالى يبين هذا الشيء في سورة النساء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه الأشياء التي في المرأة فيها خير كثير لك ولأولادك، هذه الغيرة، هذه الجانب العاطفي فيها فيه خير كثير، فكن سكنا لها بأن تقدر ظروفها العاطفية ولا تؤاخذها بما تقول أو بكل ما تقول، ولا تسرع في القرار مثلا بالمغاضبة أو المفارقة، فهي قراراتها ليست مدروسة وإنما عاطفية، خاصة في حالات الوحم، حالات الحمل، حالات الغضب، حالات عندما يكثر عليها العمل مع الأولاد أو البيت، فهي تتوتر بسرعة، فكن سكنا لها. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فإذا فهم الزوجان أن كل منهما ينبغي يكون سكنا للآخر، وقامت بواجباتها وقام هو بواجباته، أصبح البيت جنة من جنان الدنيا للزوج وللزوجة وللأولاد. هذه الوظيفة أو الهدف الثاني من أهداف الزواج. الهدف الثالث: الذرية. الله سبحانه وتعالى يريد استمرار الحياة على هذا الكوكب، وهذا الاستمرار يكون بالتناسل، فأمر به، أمر بالزواج، وأمر بالتناسل، وأمر برعاية الأولاد، ونهى عن تقليل الأولاد أو عن قتلهم أو في بطون أمهاتهم أو بعد خروجهم، الوأد الصريح أو الوأد غير الصريح مثلا الجهاض نهى عنه. وقال المسلم: لا تخشى من الرزق، لا تخشى من قلة الرزق، نحن كتبنا رزق ولدك وهو في بطن أمه، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، لا يا الأخرى. لا تقلل النسل خوفا من الرزق، فالرزق ليس عليك، إنما هو على من خلقه، على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقهم وإياكم. فينبغي ألا توسوس كوسوسة اليهود في موضوع الرزق، لا يوسوسك الشيطان بأن كثرة الأولاد تضيق الرزق. فكثيرا من الناس، من أصحاب الأولاد الكثر أغنياء، وكثير من أصحاب الأولاد فقراء، فالناس لم يتزوجوا وهم فقراء. فالأولاد ليسوا سببا في كثرة الرزق ولا في قلته، الله يرزقهم سبحانه وتعالى، الله هو الرزاق. ثم أيضا من الناحية التربوية، الأولاد إذا كثروا يعلم بعضهم بعض، يتعلم بعضهم من بعض، وتخف مسؤولية التربية عن الوالدين، يصير الكبير يعلم الصغير، الصغير يقلد الكبير في كلامه وفي نظافته وفي أكله وفي نطقه وفي مشيه، وكذلك بعضهم يحرس بعض ويؤدب بعض، حتى من الجانب الاقتصادي كذلك بعضهم يلبس ملابس بعض وكتب بعض وأدوات بعض وهكذا. فأكثر الأولاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إني لأغصب نفسي على الجماع، والله إني لأغصب نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله نسمة تعبد الله. فأنت تسبب في تكثير عباد الله وأجرهم لك، إن ماتوا صغارا شفعوا لك إذا احتسبتهم وصبرت، يشفعون لك يوم القيامة، وإن ماتوا كبارا في حياتك أو بعد واحتسبتهم عند ذلك يبنى لك قصر الحمد في الجنة، وكذلك إن مت قبلهم يدعون لك ويصدقون عنك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلا تخشى فقرا من كثرة الأولاد، ولا تخشى نقصا في التربية وضعفا في التربية، فإن كثرتهم تعين على التربية، وهم سبب في دخولك الجنة، أو من أسباب دخولك الجنة إذا ماتوا واحتسبتهم في حياتك، عند ذلك هم سبب في دخولك الجنة، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم جمال لك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهم عز لك، وهم عون لك في دنياك، وهم ذخر لك في آخرتك. فإذن الذرية خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. الهدف الثالث: التعاون على البر والتقوى. عندما تكون أعزب تكون حيلتك ضعيفة، تكون دخولك في المجتمع ضعيف، الناس يتوجسون خيفة منك، رجل أعزب حتى الناس ما يؤجرون العزاب، لأن الأعزب حتى هذا موجود على عهد الصحابة، كان العزاب يتركون لهم في جانب بعيد عن الناس لأنه ناقص والشيطان يسلط عليه أكثر. فأنت ضعيف في علاقاتك الاجتماعية وفي دخولك في المجتمع، وهي كذلك عندما تكون عزبة أيضا الناس يتوجسون منها ولا يتداخلون معها. لكن عندما يتم الزواج بين هذين الطرفين يشكلان فريق عمل متجانس ذكوري وأنثوي، يقبلهم المجتمع ويفرح بهما ويقيم لهم الدعوات والحفلات فرحة بقيام هذه المؤسسة الاجتماعية التربوية. هذه المؤسسة إذا قامت عندها مجال واسع على التعاون على البر والتقوى، فيمكن أن يتعاون على طلب العلم، يمكن أن يتعاون على الأعمال الصالحة، على الصيام، على التهجد في الليل، على الإيقاظ لصلاة الفجر، على إصلاح الذرية بعد ذلك، على إطعام الطعام، يكون في مجال لإطعام الطعام للأقارب وللجيران وللمساكين، وكذلك للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يكون عندهم مؤسسة، البيت يعتبر مؤسسة، فيها أجهزة، في كتب، في كذا، يساعدهما على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن أيضا أن يساعد في الإصلاح بين الناس، يدرسان الحالات، حالات بعض الأسر من الأقارب أو الجيران، ويساهمان في الإصلاح بين الناس. أصبح فريق عمل متجانس، المجتمع يسمح بدخول من المجتمع ويفتح لهم الأبواب. ينبغي أن تكون هذه الأهداف حاضرة في أذهان المسلمين، سواء الأسر اللي عندهم أولاد أو بنات، أو في رغب الزواج أو رغبة الزواج، لأن إذا غاب الهدف الأول وهو التحصين والعفاف أصبح الواحد يتشرط، ما أريد زوجة إلا بكذا إلا كذا إلا كذا إلا كذا، وأصبحت يتشرط، ما أريد زوج إلا بمواصفات كذا وكذا وكذا، وتمضي السنين ما تزوجت ولا تزوج. لما؟ لأن الشروط الإسفنجية هذه ما تحققت، وإذا حصل زواج هذه الشروط الإسفندية بعد أسبوعين أو ثلاثة تذهب، لأنها ما تزوج امرأة تعرف معنى الزواج، ولا تزوجت رجل يعرف معنى الزواج، إنما تزوجت شكل أو سيارة أو وظيفة أو أثاث، وتزوج شكل مثلا أو شهادة، كل هذه بريق يزول مثل الصبغ يزول، وتبقى الحقيقة بعد ذلك إذا هي غير مؤهلة للزواج، ليست من النساء اللاتي إذا نظر إليها سرت تتبع للزوج، وإن أمرها أطاعت، لا، درس ثقافة مسمومة تقول تحط رأسه برأسه ما تخضع، ما هو كمدير وكيل أو وكيل مساعد، لا، كمدير مدير في نفس المكتب، فهي ليست من اللاتي إذا نظر إليها سرت تتزين عند الخروج، لكن البيت ما تزين، يعني الأمر مقلوب، المسلمة إذا خرجت ما تزين، تتزين في البيت، بينما اللاتي لا يفهمن معنى الزواج تتزين خارج البيت ولا تزين داخل البيت، فهي ليست من النساء اللاتي إذا نظر إليها سرت، وليست من النساء اللاتي إذا أمرها أطاعت حط رأسه برأسه، يمل منه ويخرج من البيت، وقد يطلق، ما وجد زوجة، وجد زميلا مشاكسا، وكذلك ما تبرعت بيته، بيت الاستهلاك، هات هات هات هات، فراتبه ينتهي، ربما يستدين بسببها، ليست مدبرة للبيت، ليست ممن إذا غاب عنها حفظته في نفسه وماله، فالهدف الأول ما تحقق، ما تتزين له، يرى النساء في الشوارع زمنها، يرى النساء في الشاشات متزينات، أما هي غير متزينة، فما تشبع حاجته، حاجة فرجه وحاجة عينه وحاجة أذنه وحاجة مشاعره بالتزين بالتلطف بالتحبب. ثم أيضا ليس السكن، إذا جاء إذا مشاكل إما معها وإلا مشاكل أولاد تقابل بالمشاكل أو مشاكل البيت، ولهذا يهرب وهو أيضا يهرب وهي تهرب أيضا إلى الأسواق، تهرب إلى المنتزهات، تهرب إلى الزيارات، ما تجد زوجا يلاطفها، زوجا يحل مشاكلها، زوجا يصبر على أحيانا غضبها أو حماقتها، لأنه ربي قدره، وللرجال عليهن درجة على امتصاص حالتها النفسية الغضبة أو يعني القلقة، فلا يجد سكن ولا يجد سكن، ما هي مهيئة لهذا الشيء، لا إيمان ولا علم ولا عقل، كل منهما تزوج الجسد وتزوج الفلوس والوظيفة والمنصب وحفلة الزواج والسفر، كل هذه أمور تنتهي في أسبوعين في ثلاثة في أربعة، عند ذلك عندما تحط السفينة هذه ليست على ماء بل على يابسة، فيبدأ الشقاق ويبدأ وربما ينتهي إلى الفراق، فالحياة تكون كدرة بهذا النوع من الناس، وتبقى كدرة أو تنتهي بالطلاق، ولهذا مثلا في جدة كما قرأت في الجريدة نسبة الطلاق بين الشبان وصلت 60%، 60%، والعوانس من النساء أعداد هائلة جدا في البلاد الإسلامية بالملايين، والرجال كذلك بدل ما يتزوجون في العشرينات صاروا آخر زواجهم في الثلاثينات والأربعينات، ما يرى نموذج يحتذى أو يرغب في الزواج، فالذين لا يفهمون بأن الزواج تحصين وعفاف عند ذلك كانهم يسوقون الطرف الآخر إلى القلق النفسي أو إلى الحرام، الحرام زنا العين أو زنا الأذن أو زنا اللسان أو ربما الفرج. وكذلك الشك النفسي كانوا يسوقونهم إلى المطاعم وإلى المنتزهات وإلى السفرات وإلى المقاهي ما شابه، ويبقى البيت وكأنه مستودع أثاث أو كأنه فندق، ما في أسرة. عندما تأسر شيء تربط الجميع، لكن هذه الأسرة ليس هذا المكان الآن لم يعد أسرة، صار مفكك، لأنه لا تفهم عن الأسرة وهو لا يفهم عن الأسرة. فالأذى يناله وينالها وينال الأولاد. الأولاد عندما لا يجدون أسرة، غائب الأب والأم غائبة إما في النوم أو عند التلفزيون أو خارج البيت، هم أيضا يخرجون ويأكلون في المطاعم ويأكلون في المقاصف ويذهبون هنا وهناك، أو كلهم عند شاشته يجمعهم جدران، لكن ليسوا أسرة. كذلك الذرية، إذا لم يفهم بأن الذرية قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فنجدهم يؤخرون الذرية، يأخذون حبوما على الحمل ثم يقللون الذرية، كأن الذرية فقط إثبات أنها تنجب أو إثبات أنه ينجب، وليس قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ينجبون ولد وبعد 5 سنة الولد الآخر، لأن فقط لإثبات أو زينة، لكن يتقربون بهم إلى الله بصلاح الذرية، يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى للمساعدة في بناء يعني حياة المسلمين وأصلاح حياة المسلمين. هذا ما يرد على خواطر هذا النوع من الناس، لأنه يخشى الرزق، ما يؤمن بأن الله هو الرزاق، بأن الله كتب رزقه وأن رزقهم ليس عليه وإنما على الملك سبحانه وتعالى، يخشى الرزق، يخشى الفقر. فلذلك هو يقلل، يؤخر ويقلل، يؤخر عددهم ويقلل. وكذلك موضوع التعاون على البر والتقوى، أيضا هذا النوع من الناس لا يفهم هذا الشيء، بل تجده بخيلا شحيحا أنانيا، يقول مالي ومال الناس، لا يساهم في نشر العلم ولا نشر الدعوة ولا في إطعام الطعام ولا في المعروف والنهي عن المنكر ولا في النصح والإصلاح بين الناس، ما يساهم، كأنه يهودي، أعوذ بالله من اليهود، من شر اليهود. همه نفسه. بينما المسلم لا، المسلم يبدأ صحيح بنفسه ثم بعد ذلك وسع الدائرة. وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه خيرية هذه الأمة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير ونشر الإيمان ونشر الصلاح في الناس، هذا سبب الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس بهذه الأسباب، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فينبغي إذن لنا أن نصحح مفاهيم المسلمين، لأنها مغزوة بمفاهيم يهودية، مفاهيم يهودية. اليهودي يرى أنه يرزق نفسه حتى يقول كما ذكر الله عنهم إن الله فقير ونحن أغنياء، يرى أنه يرزق نفسه وأنه مستغنى عن الله سبحانه وتعالى، فما يتوكل على الله ولا يعرف الله سبحانه وتعالى. ولهذا الزواج عنده في حدود المادية، موضوع الآخرة ما هو وارد. فينبغي المسلمين أن يفهموا ويفهموا الشبان والشابات والأسر بهذه المفاهيم الشرعية حتى يكسروا الحواجز التي تعوق الزواج ويتخطوا العوائق التي تعكر الزواج، من مثلا شروط المهر أو شروط السكن أو شروط الأثاث أو شروط الوظائف أو شروط الجسد من الجمال أو غيره، يتخطوها. أنا همي هكذا ينبغي يكون المسلم، همي أن أحصن نفسه، رجل كان أو امرأة ينبغي أن يفهموا هذا الشيء. همك أن تحصن نفسك، فرجك وبصرك وعينك ومشاعرك، أن ذلك هذه الحواجز كلها تنتهي تذهب تضعف. أنا أريد أحصن نفسي، أنت يا ولدي أريد تحصن نفسك، أنت يا بنتي تحصن نفسك، أن ذلك هذه العوائق هذه تذهب وتضعف، تضعف وتذهب، ويسهل أمر الزواج. بدل ما الإنسان يجلس للسنة سنتين يبحث عن زوجة، يكون يرضى بما يسر الله له. المهم زوجة صالحة تعينه على طاعة الله. الدنيا قصيرة، الدنيا لا يمكن أن يعيش الإنسان جنة في الدنيا، الجنة هناك في الآخرة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان ذي كبد، لقد خلقنا الإنسان ذي كبد. فاللي يريد مواصفات الجنة في الدنيا هذا مغرور، هذا جاهل، لا في الزوجات ولا في الأزواج ولا في السلامة من الأمراض ولا من المصائب الأخرى، هذا يجهل طبيعة الدنيا. فالزواج إذن للتحصين والعفاف، هذا الهدف الأول منه. عند ذلك هذه العوائق تزول أو تضعف. وإذا كان هدفك السكن النفسي وهدفها السكن النفسي وأدى كل منهما ما عليه من الواجبات، هذا القلق وهذا الذي في الحياة الزوجية سيزول بإذن الله، لأن همها رضاه وهمه سعادتها. فتقل المشاكل الزوجية وتقل فرص الطلاق إذا صار السكن النفسي هدفه وهدفها أن يوفره للطرف الآخر، عند ذلك تقل المشاكل ويقل الكدر الذي في الحياة الزوجية. ومن ثم تقل فرص الطلاق، تقل فرص الطلاق. ما الذي يجعله يطلق؟ ما الذي يجعلها تطلب الطلاق؟ المشاكل. فإذا كان ليس يعني إذا كان همه السكن وهمها السكن وأدى كل ما عليه، تقل المشاكل. طبعا لن تنعدل، فستكون قليلة جدا، لا تؤدي إلى الهجر ولا تؤدي إلى الغضب ولا تؤدي إلى الطلاق، تكون مثل الأمراض البسيطة يسهل علاجها. كذلك الموضوع الذرية، إذا صان هدف الذرية الصالحة فسينشغلان بالذرية، تقل المشاكل أيضا. همهم الحفاظ على الذرية، يشتركان في مشروع واحد وهو تكثير الذرية وإصلاح الذرية. وإذا كنت أنت محتاج إلى شخص في مشروع معين، لا شك أنك تتنازل عن كثير من المخالفات بينك وبينه، تسعى إلى التوافق معه. المهم نجاح المشروع، نجاح المشروع، نجاح هذه الذرية. فإذا هذا كان هذا الهدف حي في النفوس، وهو وجود ذرية وذرية صالحة، عند ذلك الحاجات النفسية ما تؤثر، يكون يتنازل ويتتنازل، يكون همنا هذا المشروع ينجح، ذرية صالحة تنفعنا في الدنيا والآخرة. وكذلك إذا كان الهدف الرابع موجود شغلهم أيضا، لأن هدفهم أن يتعلموا العلم، ما يبقى هناك مشاكل، يتعاونان على طلب العلم، على الصيام، على القيام، ما يكون مداخل الشيطان ضعيفة جدا. كذلك على الطعام، الطعام علاقة مع الجيران، مع الأقارب، مع الضيوف، كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك الإصلاح بين الناس مشغولون عن مشاكلهم الخاصة لأنها ليست موجودة، ضعيفة، ما تنمو ما تكبر، تبقى صغيرة أو تزول، مشغولون بهذه الأهداف العظيمة. لكن غير المشغولين بهذه الأهداف العظيمة مشاكلهم دائمة يوميا، يوميا حياتهم في كدر، في نكد، في كبد، وفرص الطلاق كبيرة جدا. فينبغي إذن التأكيد على هذه الأهداف حتى تقل العوائق التي تعوق دون حصول الزواج من الشروط في موضوع المهور أو الشهادات أو الأثاث أو السكن أو السيارات، هذه تضعف تماما ولم تعد عوائق. وكذلك كما ذكرنا تسلك الحياة الزوجية سلوكا على أحسن ما يمكن في بمقاييس هذه الدنيا. من أسخف ما يعوق الزواج اشتراط بعض الرجال الباطلين العاطلين أن تكون الزوجة موظفة، وقد نسوا بأن الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضه على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأنت المدير العام لهذا البيت، بأي شيء؟ بقدراتك العقلية وبقدراتك المالية. فإذا صارت الزوجة مستغنية عنك ماليا أو تصرف على البيت فصلاحياتك الإدارية تضعف عليها وعلى الأولاد، وهذا ليس في صالح الأسرة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. ولهذا الإسلام لم يكلف المرأة أن تنفق على البيت حتى لو كانت غنية، حتى تبقى الترتيبات الإدارية ثابتة، الرجل هو المدير وهي المساعدة. فليس من العقل أن تطلب أو تشترط امرأة ذات وظيفة. ثم إذا صارت موظفة فوظائفها الأصلية ستختل، الوظائف الثلاثة التي ذكرناها: التبعل للزوج، الأمومة، إدارة البيت. صارت موظفة ستختل هذه الوظائف على حسابك أنت وعلى حساب أولادك، بل وعلى حسابها أيضا من حيث الصحة الجسدية والصحة الغذائية والصحة النفسية والصحة الاقتصادية والتربوية والتعليمية. ستختل إذا خرجت من البيت وكلفتها بوظيفة أخرى غير وظائفها التي كلفها الله بها، فستختل الوظائف الرئيسية. فلا يكون تقليدنا السيء للغرب سببا في شقاء أسرنا ورجالنا ونسائنا وذرياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، والله أعلم، وصلى الله على محمد.